وحديث القرآن عن الطفولة يفيض بالمودة، فالله تعالى يقسم بالطفولة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. والأطفال في القرآن الكريم هم البشرى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهم قرة العين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهم زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهم المودة والرحمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال بعض علماء التفسير: المودة والرحمة هما الطفل الذي يقوي العلاقة بين الزوجين ويجعل هذه العلاقة أكثر أمنا واستقرارا. هذا في القرآن الكريم، فماذا في السنة الصحيحة؟ يرسم النبي صلى الله عليه وسلم لنا عالم الطفولة، وكأنه عالم قريب من عالم الجنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: الأطفال دعاميص الجنة. والدعاميص في اللغة نوع من الفراشات الجميلة، ورعاية الأطفال في الإسلام واجبة، وحبهم قربى إلى الله عز وجل. أليس النبي الكريم هو القائل: لولا شباب خشع وشيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال ربع لصب عليكم العذاب صبا. لقد كان حب النبي صلى الله عليه وسلم للطفولة يملأ قلبه الشريف. صعد المنبر ذات يوم يخطب الناس، فرأى الحسن والحسين يجريان ويتعثران، فقطع خطبته ونزل فاستقبل الطفلين وحملهما على ذراعيه، ثم صعد المنبر وقال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يعجل في صلاته إذا ما سمع بكاء الطفل ويقول: إني أكره أن أشق على أمه. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أول حقوق الطفل على أبيه، أول حقوق الطفل على أبيه أن يحسن اختيار أمه. الإسلام أيها الإخوة لم يهتم بالطفل بدءا من مولده فحسب، بل إنه يرعاه فكرة ويحضنه غيبا ويخطط مستقبله، ولم يزل أمنية هائمة في ضمير الغيب. فبمجرد تفكير الأب في الزواج وتكوين الأسرة يحدد الإسلام له معالم الطريق. والأسرة في الإسلام لها نظام بديع غاية في الحسن والنقاء، ولها خطورتها ومكانتها. ولهذا كان لا بد للإسلام من أن يصحح أول لبنة من لبناتها، والزواج مرحلة أولية في بناء الأسرة. وعناية الإسلام بهذه اللبنة تعني سلامة ما يترتب عليها من حياة مستقرة هانئة سعيدة لكل أفرادها. فالإسلام أيها الإخوة يأمر الرجل عند الزواج أن يختار الزوجة ذات الدين. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا ينبغي أن يكون جمال المرأة أو حسبها أو مالها هو كل شيء، بل لا بد من أن ينضم إلى كل ذلك الدين، وأن تكون من بيت كريم، لأن أولادها سيرثون من أخلاقها وصفاتها وسلوكها الشيء الكثير. وبالمقابل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المخطوبة إلى أن يبحثوا عن الخاطب الذي يرضون دينه وخلقه، ليرعى الأسرة رعاية كاملة ويؤدي حقوق الزوجة والأولاد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وانطلاقا من هذا المبدأ أجاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سؤال لأحد الأبناء حين سأله: ما حق الولد على أبيه؟ فأجاب عملاق الإسلام: أن يحسن انتقاء أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. من أجل ذلك وجه الإسلام عنايته إلى تربية الأبناء حتى يسعد بهم المجتمع ويصعدوا هم به. والإسلام وهو ينظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع لا ينسى أن هذه كلها أغصان متشابكة، فأي تأثير في أحدها لا بد من أن يصل إلى الآخر. فأخذت تعاليمه السمحة تنسق الخطوات وتوضح المناهج لينشأ من مجموعها تقدم متكامل أساسه الإيمان والرحمة والتعاطف والمحبة. فالإسلام بهذا يسبق كل محاولة لتقويم الفرد والأسرة والمجتمع، لأنه يزاوج بين خطواتها في ثبات واتزان على أساس من عقيدة وإيمان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يبدأ الإسلام بإعداد الفرد، لأنه الخلية الأولى التي تنسج منها الأسرة والمجتمع والأمة، وهو الوحدة الأساسية التي تشكل العنصر الأول في التكوين العام. والفرد ما هو إلا طفل في بدايته، تشكله فطرته ومكارم الأخلاق التي يربى عليها في بيئته، والقيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية التي يتلقاها في مجتمعه. فإذا ما تم تكوينه في الحياة على النسق القويم وعلى الصراط المستقيم والنهج الحكيم، كانت الأسرة وهي المجتمع الصغير تامة التكوين متماسكة البنيان، ثم كان المجتمع بعد ذلك متقدما نحو أهدافه، وكانت الأمة قوية الدعائم ثابتة الأركان. إخوة الإيمان في كل مكان، الوالدان والمعلمون لهم أكبر الأثر في بناء نفوس الأولاد. يتأثر الطفل أول ما يتأثر بالوالدين اللذين يتخذوهما مثلا أعلى في سلوكه وحياته. ولذا وجب على الوالدين ألا يظهرا أمام أطفالهما إلا بالمظهر الحسن والخلق المستقيم، وأن يضربا أمامهم أكرم الأمثلة في الأقوال والأفعال. وقد وجه الإسلام إلى الوالدين إرشاداته الثانية، إذ أمر الوالدين بالعناية بهم العناية الكاملة، ويقول عليه الصلاة والسلام، ودققوا في هذا القول: أحبوا الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم فوفوا لهم، فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. ما أروع ما ينطوي عليه هذا الحديث! الحب، وهو الرباط الروحي الذي يجمع كل الناس على الخير، ولا سيما أقارب الإنسان الأقربين. ومن أولى من الولد فلذة كبد بهذا الحب. والرحمة واحة إنسانية عميقة تجمع الناس في حضنها الحاني العطوف، فتؤكد فيهم نوازع الخير والإنسانية. والوفاء بالوعد من الوالد للولد دليل على العواطف الصادقة النبيلة، والوفاء بالوعد واجب أخلاقي تحتمه الشرائع وتوجبه الأديان، إلا أنه للولد أوجب لينظر إلى أبيه نظرة التقدير والإثبار. وملازمة الوالدين لولدهم تغرس فيه نوازع كريمة، وتطبعه بطابع إنساني نبيل، وتقوم طبعه وخلقه، وتنشئه تنشئة صالحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلزموا أولادكم، كونوا معهم دائما، وليكونوا معكم دائما. يريد النبي بذلك ألا تتركوهم هملا دون راع، أو تتركوهم وتدعوهم لغيركم، فذلك حري أن يهز معايير الأخلاق بذواتهم، ويبذر بذور الشر في نفوسهم. ولا يقل دور المعلم الواعي لخطورة رسالته المخلص في أداء عمله عن دور الأب. قال عتبة بن أبي سفيان: يوصي مؤدب ولده، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينيك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وروى ابن خلدون أن هارون الرشيد قال لمعلم ولده الأمين: إن أمير المؤمنين قد دفع إليك بمهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالحكمة والملاينة. وقد نبه علماء التربية الإسلامية كالإمام الغزالي وابن خلدون على أهمية تربية الطفل في سنيه الأولى، لأنه في هذه الفترة تغرس فيها الأخلاق، وتربى فيها العواطف، وتوضح فيها المفهومات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. وقد نبه القرآن الكريم على أن الإسلام هو دين الفطرة، قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والأدب أيها الإخوة مطلوب في فترة الطفولة، لينشأ الطفل على محامد الأفعال ومكارم الأخلاق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس في تفسير معنى قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. بعض الناس أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيها الإخوة الكرام في دنيا العروبة والإسلام، إننا حينما نؤدب أولادنا إنما نقدم للحياة عنصرا نظيفا وللمجتمع لبنة صالحة، وهذا ما تهدف إليه التربية الإسلامية. والإسلام بدوره دقيق يعد الآباء سعادة في الدنيا، وهي قرة العين التي قال الله تعالى عنها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويعد الآباء جنة في الآخرة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الإسلام أيها الإخوة قرن تربية الأولاد بهذين الوعدين الكبيرين في الدنيا والآخرة، ليكون ذلك حافزا للأب والأم على أن يربيا أولادهما وأن يحسنا تأديبهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. ورحم الله من قال: لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اجعل حبله على غاربه. حدث عبد الله ابن عمر قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي، يقول عبد الله ابن عمر، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت أن أقول أمام النبي شيئا. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، أبوه عمر رضي الله عنه، فقال: يا بني، لأن تكون قلتها أمام النبي أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. كان عليه الصلاة والسلام يربي أطفال أصحابه تربية استقلالية، وهذا الأسلوب من التربية هو أحدث ما في التربية. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، بقي حق التعليم. الإسلام يرغب في العلم والتعليم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، أي على كل شخص مسلم ذكرا كان أو أنثى، وليس وقفا على جنس دون جنس، ولا طائفة دون طائفة، ولا طبقة دون طبقة. إنه قدر مشاع ومصلحة لكل من يتنسم نسمات الحياة. الطفل والطفلة فيه سواء، والرجل والمرأة تجاهه سيان، والمجتمع الذي ينشأ أفراده على وعي ومعرفة وعلى هدى وبصيرة وثقافة وعلم هو المجتمع الحق الذي ينهض به أفراده وينهض هو بأفراده. ومن أجل ذلك كانت آداب الإسلام تهدف إلى العلم الذي يحقق الفائدة للفرد والسعادة للجماعة والسلام للعالم. يقول عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يتراءى للناس اليوم أن من ملك ناصية العلم ملك ناصية العالم، وما يجري في العالم اليوم يؤكد هذه الرؤية. فمن ملك العلم ملك القوة، ومن ملك القوة فرض إرادته وقد تكون ظالمة على العالم كله. فالحق عند الشاردين عن الله يعني القوة ليس غير، الحق هو القوة. والحق عند المؤمنين بالله ما جاء به الوحي في تنزيله وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن هذا الحق الذي هو من عند الله ينبغي أن يدعم بالقوة، ودعمه بالقوة أمر تكليفي كلفنا به وليس أمرا تكوينيا. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن القوة كل القوة في إحكام الرمي وإصابة الهدف كما ترون، وهو مقياس خالد للقوة، وهو عنصر أساسي في كسب المعارك مهما اختلفت أنواع الأسلحة ومهما تطورت مستوياتها الفنية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وإن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه والرامي به ومنبله. ولكن العلم الذي أراده الله عز وجل وهو فرض عين على كل مسلم، ولكن العلم الذي أراده الله عز وجل وهو فرض عين على كل مسلم هو الذي يوصل إلى معرفة الله ثم يحمل على طاعته. هذا العلم فرض عين من أجل أن يسلم الإنسان ويسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بل إن وجود الإنسان أيها الإخوة لا معنى له من دون منهج يسير عليه. يؤكد هذا المعنى ترتيب الآيات في مطلع سورة الرحمن، فتعليم القرآن في مطلع هذه السورة مقدم على خلق الإنسان، وهذا مستحيل. قال علماء التفسير إن هذا الترتيب ترتيب رتبي لا ترتيب زمني. قال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام التعليم في نظر الإسلام يمتد فيشمل جميع المعارف الإنسانية. تعلم جميع المعارف الإسلامية فرض كفاية على كل المسلمين، وكل ما يقع تحت إدراك الحس والعقل. ما أجمل وصية الفاروق عمر لابنه رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا. فالرماية والتدرب على ركوب الخيل كانت عند العربي كل حياته في ذلك الوقت. ولو امتد العمر بعمر رضي الله عنه حتى اليوم لكان له مع هذا القول قول وقول. ربما يقول: علموا أولادكم الكمبيوتر فهو سلاح العصر، والأمي اليوم هو الذي لا يحسن استخدام هذا السلاح. وينبغي أن نستعين على تربية الطفل وتعليمه بتحقيق اهتماماته، بتحقيق اهتماماته وخصائص طفولته، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية ما يؤكد هذه الحقيقة. فمن سنته العملية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فأقبل الحسن والحسين فركبا ظهره وهو ساجد، فأطال السجود، ثم أطال السجود ولم يرضى أن يعجل بنزولهما حتى نزل. وحين سلم سأله أصحابه: يا رسول الله، لقد أطلت السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ارتحلني ابناي فكرهت أن أعجلهما. هذه من سيرته العملية. أما من سنته النظرية القولية، يقول عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق واشترى تحفة، يعني لعبة، فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، التحفة واللعبة تدخلان على الطفل الفرحة والسرور، وتزرع على ثغره البسمة والسعادة، وقد أصبحت الآن وسيلة لتنمية المعارف والمدارس. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان، هذه هي تعاليم الإسلام الغراء، ترشدنا إلى كل ما يسمو بنا وبأبنائنا نحو مراق الفلاح والنجاح. وما أحكم هذه النظمة الأخلاقية الحكيمة، وما أسمى مقاصدها، ولا سيما نحو قرة أعيننا وأعز من لنا في الحياة، ليخلق بذلك روح الكمال المنشود والخير المقصود، والولد الصالح امتداد لحياة أبيه وثمرة من ثمرات مجتمعه وأمل من آمال أمته. يقول عليه الصلاة والسلام: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. امرأة من السبي وجدت صبيا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، رآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إنه حب غريزي فطري لا يقدر إنسان على دفعه أو منعه، ولذلك كله وصى الله عز وجل الإنسان بوالديه ولم يوصي الوالدين بأولادهما، لأن حب الآباء للأبناء ورعايتهم طبع من طباعه، والطبع لا يحتاج إلى تكليف، بينما رعاية الأبناء لأبائهم ليس طبعا بل هو تكليف. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها الإخوة والأخوات حضورا ومستمعين، إن الإسلام الذي يعد الأطفال قرة عين لا بد من أن تؤكد شعائره وآدابه هذه النزعة الإنسانية، فالمساواة بينهم حتى في القبل أمر يحتمه الإسلام وتقره أوامره السمحة. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل له ابنان قبل أحدهما وترك الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا، هل ساويت بينهما؟ مهلا، هل ساويت بينهما؟ أما الميل كل الميل إلى طفل بعينه دون إخوته، أو إلى جنس من الأولاد دون الآخر، فذلك ينافي نظرة الإسلام ومبادئه الصحيحة ومنطق المساواة التي بنيت عليها تعاليمه. فلا تفرقة في الإسلام بين فتى وفتاة، ولا بين ولد وبنت، بل كلاهما في كفتي ميزان، لا يرجح إحداهما على الأخرى إلا بمقدار العلم الذي يحصله والعمل الصالح الذي يقدمه. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الأنثى مساوية للذكر تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، إن الخروج عن منطق المساواة والحق والإنصاف ميل عن الصراط المستقيم، ولذلك نرى الإسلام يأمر بالمساواة بين الأولاد حتى لا يتأذى بعضهم ببعض فيضمرون السوء، ويحل البغض مكان الحب والخصام مكان الوئام، فيكون التعقيد والانحراف والشذوذ والعقد النفسية والكبت والعزلة القاتلة التي تقتل الإحساس وتئذ المشاعر. وكثيرا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييز الذكور وتفضيلهم على الإناث دون موجب، بل إنه يرفع بذلك من شعور الإناث وإحساسهن بقيمتهن في الحياة، فيقول: نعم الولد البنات. ويقول أيضا: خير أولادكم البنات. هذه سنة النبي القولية. وعندما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. ويقول عليه الصلاة والسلام مبشرا أولياء البنات: من كان له ثلاث بنات فعالهن وكفلهن دخل الجنة. قلنا: واثنتين؟ قال: واثنتين. قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة. فأبشروا أيها الإخوة المؤمنون. والآن إلى الموضوع العلمي. يؤكد أيها الإخوة علماء نفس الطفل أن الطفل حينما يولد لا يملك أي قدرة إدراكية، بل إن كل ما يتمتع به الراشد من إمكانات وقدرات ومفهومات ومعقولات وخبرات ومؤهلات إنما هي نتيجة تفاعله مع البيئة. وهذا فحوى الآية الكريمة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولكن منعكسا على حد تعبير علماء النفس، هذا مصطلح علمي، ولكن منعكسا واحدا يولد مع الطفل ولا يحتاج إلى تفهيم ولا إلى تلقين ولا إلى تعليم، إنه منعكس المص، مص ثدي أمه. إذ لولاه لما وجدت إنسانا واحدا على سطح الأرض بقاراتها الخمس ولا كنا في هذا المكان. إن الطفل الذي يولد من توه لا يستطيع أن يتلقى توجيهات والده في ضرورة التقام ثدي أمه وإحكام إطباقهما، إطباق شفتيه على حلمة الثدي ثم سحب الهواء كي يأتيه الحليب، عملية معقدة. لا يستطيع الذي ولد لتوه أن يتلقى هذه التوجيهات بالفهم فضلا عن التطبيق. أيها الإخوة الكرام، ثم إن حليب الأم من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته. هل تصدقون أنه يتغير تركيبه خلال الرضعة الواحدة؟ يبدأ حليب الأم بماء كثير، يقل الماء ويزداد الدسم، إلى أن تصبح المواد الدسمة في نهاية الرضعة 4 أمثال. هل بالإمكان أن تغذي طفلا بقارورة تتغير نسب الدسم فيها أثناء الرضعة الواحدة؟ شيء آخر، تتغير تراكيب مقومات لبن الأم بالكميات المعادلة لنمو الصغير يوما بيوم، يوما بيوم. كلما نمى الصغير الرضيع تزداد الأحماض الأمينية والأملاح المعدنية والمعادن النادرة والفيتامينات في حليب أمه يوما بيوم. أما الشيء الذي يلفت النظر فهو أن هذا الطفل الذي خلقه الله عز وجل وأودع فيه خمائر هاضمة بمقادير تتناسب مع حليب الأم، فلو أرضعناه حليب البقر ولو كان طازجا أو كان مجففا يعجز الطفل عن هضمه، وتبقى كميات كبيرة من المواد الدسمة والبروتينات والأحماض الأمينية دون هضم. وطرح هذه المواد عن طريق الكلية يجهدها، لذلك نجد الطفل الذي يرضع حليب البقر تجهد كليتاه في طرح المواد الدسمة والأحماض الأمينية والبروتينات التي لم يستطع هضمها، فخمائر الهضم عنده متوافقة مع حليب الأم وليست مع حليب البقر. في حليب البقر 4 أمثال ما في حليب الأم من الأحماض الأمينية. يقول العلماء إن ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية في الدم تسبب للطفل الرضيع القصور العقلي والآفات القلبية والآفات الوعائية وأمراض جهاز الهضم والكبد والأمراض المزمنة التي تلازم الإنسان طوال حياته. ولو سألت أطباء الأورام الخبيثة لأجابوك إن المرأة التي ترضع ابنها من ثديها أقل عرضة للإصابة بورم الثدي من المرأة التي لا ترضع ابنها من ثديها، أي إن نسب أورام الثدي الخبيثة في النساء اللواتي يرضعن أولادهن قليلة جدا، أما نسب الأورام الخبيثة في النساء اللواتي لا يرضعن أولادهن نسب عالية جدا. ثم إن العطف والحنان الذي يتلقاه الطفل من أمه في أثناء الرضاعة يكسبه رحمة في قلبه تنعكس على علاقاته بمن حوله في مستقبل أيامه. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال علماء التفسير صيغة يرضعن جاءت خبرا في معرض الأمر، أي أيتها الوالدات أرضعن أولادكم. وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تنص على خلاف ذلك. وقد ألزمت حكومات أكثر الدول معامل حليب الأطفال أن تكتب على كل عبوة لا شيء يعدل حليب الأم. وقد جرى بحث علمي تم في بلد متقدم قاس مستوى الذكاء الفطري لدى عدد كبير من الأطفال من شعوب متعددة بالنسبة للإرضاع الطبيعي أو الصناعي، فكانت النتائج مدهشة. إن أطفال جزر البسفيك يتمتعون بأعلى نسب ذكاء من بين مجموعة الأطفال الذين تناولهم البحث، وذلك بسبب أنهم لا يعرفون الإرضاع الصناعي إطلاقا. لقد صدق الله العظيم إذ يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا منهج الله عز وجل، إنها تعليمات الصانع. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال ابن عباس النجدان هما الثديان. يا رب تداركتنا باللطف في ظلمة الحشا، وخير كفيل في الحشا قد كفلتنا، وأسكنت قلب الأمهات تعطفا علينا، وفي الثديين أجريت قوتنا، وأنشأتنا طفلا وأطلقت ألسنا تترجم بالإقرار أنك ربنا، وعرفتنا إياك فالحمد دائما لوجهك إذ ألهمتنا منك رشدنا. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، مر سيدنا عمر رضي الله عنه وهو عملاق الإسلام ببلدة من بلاد المسلمين في عهده، فوجد فيها أن الفعاليات المعيشية ليست بأيدي أبناء هذه البلدة، فوبخهم وعنفهم وقال لهم: كيف بكم وقد أصبحتم عبيدا عندهم؟ لقد أدرك هذا الخليفة الراشد ببعد نظره أن المنتج هو القوي وأن المستهلك هو الضعيف، وويل لأمة تأكل ما لا تزرع وتلبس ما لا تنسج، وأن المستهلك هو الضعيف، ويمكن أن يضاف إلى ذلك قياسا على هذه المقولة: إن التفوق العلمي سبيل إلى امتلاك القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة في العدد، قوة في العدد، قوة في التدريب، قوة في التخطيط، قوة في الإمداد، قوة في التموين، قوة في الاتصالات، قوة في المعلومات، قوة في تحديد الأهداف، قوة في دقة الرمي، قوة في الإعلام. إن الله جل جلاله رحمة بنا لم يكلفنا كما قلت سابقا أن نعد القوة المكافئة لأعدائنا، ولكن كلفنا أن نعد القوة المتاحة، وهذا من رحمة الله بنا، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين حقا والمطبقين لمنهجه والمخلصين له، ووعدهم بالنصر، فقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، دققوا في هذه الآية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني ظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها استطلاعا وتدميرا، وأن أي بقعة من بقاع الأرض تحت استطلاع أقمارهم وتحت مرمى طائراتهم، لكن حين يتوهم أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا أيها الإخوة المؤمنون، إن من الواجب علينا أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه،